فلو لم يخرج الى الميقات وانما ذهب الى الحل يكفي ان يذهب الى الجامعة ويعود، يكفي ان يذهب الى التنعيم ويعود، يكفي ان يذهب الى الشميس ويعود وهكذا. وانما الذي لا ينبغي او لا ننصح به هو ان يأتي الانسان بعمرتين في اليوم، ثلاث عمر في اليوم يتردد رايح جائد، هذا ما ورد. الاخوان يسأل عن الزكاة، يقول في شخص عنده ابقار، والابقار نعرف اذا اعدها الانسان ليشرب لبنها ولنموذها وزيادتها، وايضا يحضر له العلف ويحضر له الشعير، فهذه ليست سائمة، وانما السائمة هي من ترعى الحول او اكثره في الفرد، ولا تحتاج للانسان الى مجهود. فإذا كان 30 بقرة ففيها تبيعة، وإذا كان 40 ففيها مسنة، والتبيع هو الذي يتبع أمة يعني عمره سنة، والمسن عمره سنتين وهكذا. فإذا ملك 30 ففيها تبيع أو تبيعة، وإذا ملك 40 ففيها مسن، هذا إنما كان يشتري لها علق وشعير وما أشبه ذلك. وأما إذا كانت في المزرعة يشتري لها علق وشعير ويقوم بها، فهذه ان اعدها للبن ليخرج من لبنها فلا زكاة فيها، وان اعدها ليأكل من لحمها فلا زكاة فيها، وان اعدها لعروض التجارة يسمنها وبعدين يدخل بعد السوق يجيبها للكعكية يبيعها في سوق المعيصم بعد فترة اخرى، فيجب ان تقوم وتخرج زكاة القيمة، وليست كل 40 او كل 30. يقول هنا انسان يخرج عنده أبقار، يخرج الزكاة ثم يريد أن يبيع ويوزع الثمن، يعني إذا كان عنده عجل مثلا أو عنده مثلا بقرة وباعها ب500 ووزع زكاتها فلا حرج، وإنما التقدير يرجع لولي الأمر، ولي الأمر يحدد الرأس بكذا أو الذكر بكذا الأنثى بكذا ويبرئ ذمته، سواء رأى أن يعطيها لأهل بيت محتاجين أو وزع ثمنها على عدد من البيوت، وكل ذلك جائز. يقول إذا أعطيته شيك لكن الحساب ما فيه رصيد، أو قال أعطني شيك ولكن ليس فيه حسابي أو أعطاني شيك، نقول هذا يعتبر يعني جريمة فعلها من مخالفة. إذا كتب الإنسان شيك وما له رصيد يقدم هذا الشيك للجهة المعنية ويستحق الجزاء الرادع، فإنما الشيك يعتبر وثيقة. يقول السائل الكريم: من أدى العمرة في شهر شوال ويريد الحج، هل عليه دم التمتع؟ نقول: إذا كان من أهل مكة من المقيمين فيها فليس عليه هدي تمتع، سواء كان متمتعا أو قارنا أو محرما. وأما من جاء لأجل الحج وأحرم في شوال وبقي في مكة وأدى الحج فإن عليه هدي التمتع، وإذا كان ما استطاع يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام عندما يعود إلى أهله. يقول السائل يقول حبك في الله، نقول حبك الله الذي احببتنا فيه بجميع الاخوة السامعين. يقول اني اتيت الى مكة في رمضان واعتمرت، ثم اريد ان ابقى في مكة الى الحج. كل هذه اجراءات اذا كان عندك ما يسوغ الاقامة، والا اذا جئت للعمرة فالتزم بما جئت به من اجازة وتذهب الى بلدك ان شاء الله سالما غانما. واذا فيه متسع، واذا فيه مثلا اذن كأنك تبقى في مكة على الرحب والسعة، هذه اجراءات لا دخل لها بموضوعنا. الأخ الكريم يقول قدمت من المدينة المنورة لعمل فليس لأجل العمرة، ودخلت المسجد الحرام وطفت بالبيت اليوم الأول وصليت الظهر، وأتيت اليوم الثاني وصليت المغرب والعشاء ولم أطف بل صليت ركعتين، هل علي شيء؟ نقول لا. يعني مثلا إذا العمرة، إذا جاء الإنسان مر بالميقات يريد عمرة، وقال عليه الصلاة والسلام إن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، وأنت ردت عمل، فإذا جئت الوقت فيه متسع تطيف سبعة أشواط، ونؤكد الإخوان ما في شوطين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، لا لازم سبعة. وإذا بعد الطواف صلى الإنسان ركعتين فحسن، وإذا لم يتمكن من الصلاة فالطواف صحيح. وأما إذا جاء للعمرة فلا بد من الطواف والسعي وإكمال الحلقة والتقصير وإكمال المناسك، وجاء لعمل يصلي يطوف إن تيسر، وإن ما تيسر يصلي ركعتين ويجلس وهكذا. الكريم يقول انا اعمل في مكة من شهر رمضان، والمفروض انني ساستمر سنة في عملي واسكن في مكة، فهل علي هدي عند اداء الحج؟ نقول لا، لانك تعتبر من اهل مكة، مدام نويت الاقامة فانت من اهل مكة، واسأل ربك القبول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.